جردها فيها، هذه من كسبك. أي كسب يا ابن الحلال، نبي شيء شيء كبير، أما ذي توها مالودة في ضحك عين الرقيب، هالحين مسكناها. ما صدت انت خير، امسك ذي بس. انت ماما، انت ماما صحيح؟ ماني بماما، ماما شوفها هذيك من ناحي. لا انت ماما. شوف امك روحي لهناك. تحول. من ناحي خذها رضعها ولا شوف لها سالفة. البنت تقول انك امها، انت امها ضمها. الله يضمك معها، قلامي. ماما انت بتعلميني ايه؟ علمك. انت بتلعبي معايا؟ ايه العب شوي بس انا صراحة. نشتهم بسكوت ولا في شيء في هذا تسمى بسكوت الا انتي شبكتي شيبة. انطقيتها قالوا صغيرة. ايه على لعبة لك. وين خليتها قالوا خايف منها اتركها ولا اتركها. يا اسويد ما عندك شيء يا اسويد. يا رقيب خلنا في هذه. ايه ماما انت بتعوريني والله وش حليل تشاور يا